يقول النبي أن لها كان الكهف الله تعالى أدخله هذا الكهف بحكم عظيمة، فيه فتحات وتجويفات تدخله الشمس والريح حتى الأجساد لا تبلى، وكان يقلبهم الله جل في علاه لأنه أنامهم ربي جل في علاه أنامهم هذه المدة، وكانت عيونهم مفتحة. في قولي تقرضهم تعدل عنهم وتتركهم، فهي تدخل وتترك وأيضا تنتشر والريح كذلك. قال إذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. قال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كفهم ذات اليمين وإذا غربت تقلدهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هنا بعدما بين الله جل في علاه قدرات بعدما بين الله جل في علاه قدرته البالغة في إنامة هؤلاء أصحاب الكهف، وأن الله جل في علاه أنامهم وحافظ على أجسادهم وكان يقلبهم وأيضا مفتح عيونهم تدخل الشمس والريح، وهذه من عظيم ربوبية الله جل في علاه. قال ثم قال الله جل في علاه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ذلك من آيات الله، ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ذلك من آيات الله أن الله جل في علاه أنامهم ثم بعثهم وأحياهم، آية عظيمة من أعاجيب آيات الله جل في علاه. من يهدي الله فهو المهتدي، من يهدي الله فهو المهتدي بأن الهداية بيد الله جل في علاه، وأنت تعلم بأن الله جل في علاه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وإذا قلنا يهدي من يشاء ويضل من يشاء فالمشيئة تابعة للحكمة. قال الله جل في علاه إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. من يهدي الله، قال الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فهنا أيضا فيها عظيم قدرة الله جل في علاه أن من هداه الله لو اجتمع من بأقطارها على إضلاله فلن يضل، وأن من هداه الله جل في علاه فمن اجتمع بأقطارها من بأقطارها على ضلاله على هدايته فلن يهتدي. والمسألة دائرة على القلوب، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقيب ما شاء منها ويزيغ ما شاء منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه سبحانه جل في علاه. لذلك قال من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فقد هدى هؤلاء السبعة نفر أو هؤلاء التسعة نفر، المهم العدد الذي كانوا فيه، هؤلاء الذين قد هداهم الله جل في علاه عن القرية ببكرة أبيها بأسرها كانت على الكفر وعلى الشرك لا على التوحيد، وهو هداهم هم خاصة على التوحيد لعلمه من قلوبهم جل في علاه، فالقلب القابل لذلك فإن الله يمكن له. من يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال الله تعالى وذلك من آيات الله يشير إلى صنعه بهم من اللطف وهداياتهم سبحانه جل في علاه، بل وجعل عليهم هيبة ترعب من رآهم، لذلك ما أحد استطاع أن يدخل إليهم. قال الله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. قال: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، يعني لو رأيتهم لحسبتهم أيقاظا، يعني لقاضهم المتسبهون واحدهم يأخذ. وهذا لأن الله تعالى كان قد فتح أعينهم، ما كانت مغلقة وإلا لذابت، فهذا من عظيم أيضا قدرة الله جل في علاه، جعل أعينهم مفتحة وجعلهم أيضا يتقلبون يمينا وشمالا حتى لا تأكل الأرض أجسادهم، وكانت الريح تدخل لهم من الفجوة وأيضا الشمس. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، يعني على أمام بوابة وفوهة الكهف بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. لو اطلعت عليهم ورأيت منهم هذا التقلب ورأيت فيهم هذه الآيات العجيبة لرأيت منهم ولفررت منهم، ولذلك قال الله تعالى: لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وهكذا من قدرة الله جل وعلا أنه ملأهم هيبة يرعب من رآهم حتى لا يدخل أحد عليهم، لتتم معجزة الله جل وعلا وإظهار أن الله جل وعلا يبعث من في القبور، وأن الله جل وعلا يبعث الخلائق ليوم تجتمع فيه الخصوم عند رب العالمين. قال: وكذلك بعثناهم، أي وكما فعلنا بهم ما ذكرنا بعثناهم من تلك، يعني أمتناهم ثم أحييناهم. وكذلك بعثناهم، وهذه أيضا فيها دلالة كما قلت على قدرة الله جل في علاه على البعث بعد النشور. قال الله جل في علاه: كما بدأنا أول خلق نعيده بعدا علينا إن كنا فاعلين. قال الله جل في علاه: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. هذا في ظنهم، في ظنهم من دخلوا نهارا واستيقظوا ليلا، أو دخلوا ليلا واستيقظوا نهارا، فهم قالوا يعني ما لبثنا إلا يوم أو بعض يوم في ظنهم. وهذه أيضا من عظيم رحمة الله جل في علاه، من عظيم قدرة الله. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. شفنا أيضا تمام التسليم لله جل في علاه، وعلموا أن أرواحهم التي يقبضها والله جل في علاه، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لبلال وكانوا قد يعني في التعريس في الليل ليناموا، فقالوا: من يحرس علينا الليل؟ قال بلال: أنا. فأكد عليه ثم نام بلال، ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس. فقال بلال رضي الله عنه وأرضاه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين الليل يا بلال؟ فقال له بلال: أخذ بروحي من أخذ بروحك يا رسول الله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. لما مر على علي بن أبي طالب قال له: لما لم تقم من الليل؟ قال: أرواحنا بيد الله، إن شاء بعثها وإن شاء قبضها. فمر النبي صلى الله عليه وسلم يضرب على فخذي ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم. وقالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. وهذه أيضا أخذ منها الفقهاء جواز الوكالة، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، أخذ منها العلماء جواز الوكالة، فقد وكلوا أحدهم أن يشتري لهم. قال: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، فلينظر الطعام الذي تشتهونه ويأتي به الأطيب طعاما. قال فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، أن يكون متخفيا وأن يكون بلطف حتى يعني لا يقوم عليه، لا تقوم عليه الدنيا ولا تقعد، لأن الملك ومن معه الجميع يبحثون عنهم والجميع يريدون الانتقام منهم، فقط لأنهم ما نقموا منه إلا أنهم إيش قالوا ربنا الله، هذا الذي نقموه منهم أنهم وحدوا ربهم جل في علا وهم على شركهم. قال وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، نعم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا أبدا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. يرجموكم إما بألسنة الحداد كسب وشتائم وتنقيص وتقريع وتوبيخ، هذا لتوحيدهم. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، أو يعيدوكم في ملتهم، إعادتكم في ملتهم. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، هنا يعني المعنى أنهم يجبروهم على الكفر، والإجبار على الكفر هنا فيها دلالة واضحة جدا هنا على أنهم ما كان عندهم الإكراه، وحكم الإكراه ما كان عندهم ذلك، الإكراه ما كان عندهم، وإلا في حكم الإكراه لأنه المكره لا يؤاخذ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ لسانه ما استكره عليه، وقول الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا، ولن تفلحوا إذن أبدا. طبعا لن تفلحوا إذن أبدا، إن كفرتم لن تفلحوا إذن أبدا، مش بنظرون على التأبيد عدم الفلاح، لأن الشرك يستوجب ويستلزم الخلود في النار. قال الله تعالى إن الله لا يغفر عشر كبير يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، يدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وقال خالدين فيها، قال إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. وكذلك وهذه أيضا فيها دلالة على أنه لا يفلح من كفر بالله جل في علاه، ولا يفلح من أشرك بالله جل في علاه. قال ولن تفلحوا إذن أبدا، أن رجعتم في دينهم لم تسعدوا في الدنيا ولا في الآخرة. قال الله تعالى وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال الله تعالى وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، وكذلك أعثرنا عليهم، قد عثروا عليهم ليعلموا أن الله جل وعلا يبعث من في القبور، وأن الله قادر على إعادة الأرواح في الأجساد، وأن الميعاد كالمبدأ كما قال الله جل وعلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، أي في الساعة، وأن الله جل وعلا يبعث من في القبور، وأنهم جميعا يجتمعون بين يدي الله جل وعلا يفصل الخطاب ويفصل القضاء بينهم، وليس منهم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. أن وعد الله حق في القيامة، وأن الساعة لا ريب فيها، وأن الساعة لا ريب فيها ولا شك فيها، فإن الله جل وعلا قادر على البعث بعد النشور. قال: إذ يتنازعون بينهم أمرهم، يعني هؤلاء من ويتنازعون فيهم، لأن المدة ليست بلهينة، 300 سنة وأكثر. يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم، هذا بعد ما ماتوا، لأنه بعد ما علموا بمكانهم وعرفوهم ودخلوا عليهم، والبعض قال ما دخلوا عليهم، بعد ما علموا بهم ما استطاع أن يروهم بعد ذلك، أماتهم الله جل في علاه. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، يعني استروهم من الناس، فأن تجعلوهم وراء ذلك البنيان. وهذا القول الذي قاله الملوك وأصحاب الشرك والكفر الذين كانوا يعني في القرية، وقيل بل الذين أسلموا حين رأوا أهل الكهف، لأنها كانت آية عظيمة على مثلها يؤمن الناس، فآمن بعض الناس بالله جل في علاه. قال تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فهنا قال الذين غلبوا على أمرهم، يعني المطاعين والرؤساء، فهم الملك وأصحابه المؤمنون، اتخذوا عليهم مسجدا. وقال سعيد بن جبير يعني بنى عليهم الملك بيعة. طبعا هذا يستدل به من يقول بسنية بناء المساجد على القبور، يعني هذه الآية شبهة عند من يقول بسنية بناء المساجد على القبور، وبناء المساجد على القبور حرام. بناء المساجد على القبور حرام، بل هي كبيرة من الكبائر، بل هي شرك أو وسيلة للشرك. قال الله جل في علاه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أنا إني أنهاكم عن ذلك. حديث عائشة وحديث أنس كلها أو مسلمة، فهذه الأحاديث كلها برمتها جاءت بتحريم بناء المساجد على القبور. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له أم سلمة أنها رأت كنيسة في الحبشة فيها البناء وفيها التصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا عليه هذه القبور، بنوا عليه هذه صوروا تلك التصاوير وبنوا عليه هذه المساجد. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته يضع يده على الركية الماء ويقطر الماء على رأسه، فقطر الماء على رأسه ويقول: سبحان الله، يقول سبحان الله إن للموت لسكرات. لكنه قال في مرض موته هذا، قال: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. قالت عائشة: لولا ذلك لأبرز قبره. قال الله جل في علاه: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وأما الرد على هذه الشبهة التي تمسكون بها، قال الذين غلبوا على أمرهم، قال الذين غلبوا على أمرهم. طبعا في قوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، الذين غلبوا على أمرهم أصحاب السطوة والكلمة، يعني المسألة جاءت إجبارا ما جاءت اختيارا. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وفي النهاية لو قلنا حتى بأنه على الجواز، فإذا قلنا بأنه على الجواز فإننا نقول شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، لا سيما أحسن الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليكم، أعاضكم الله عما فاتكم خيرا. عظيم ربوبية الله جل في علاه، الآيات على البعث والنشور، صحبة الأخيار مؤثرة، ذكر الكلب معهم لأن كان مصاحبا لهم. إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابا. صحة الوكالة، كم كده؟ من خمسة ثلاثة طيب. لو في أسئلة تفضل. أبدا. والله مسكين أنت. خمسة. تفضل يا استاذ نعيم.